قلوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، وهذا كان في أول الأمر، حتى لا يعتقد لغير الله عبودية أو في سواه ربوبية، فمنعه من هذا. إيش النسخة؟ فلما حصلت خلصت، فلما خلصت العقائد عندنا، حصلت العقائد خلصت أفضل. وقيل نعم النهي هنا من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، هذا إرشاد لإطلاق اسم الأولى، وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقول أحدكم ربي فأرشد إلى الأولى، وليقل سيدي، فيكون هذا من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم، وإنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل الأولى. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن تلد الأمة ربها، أي مالكها سيدها، وهذا والله أعلم هو الأقرب، أن النهي للإرشاد جمعا بين الأدلة وليس للتحريم. وهناك قول ذكره الشيخ العثيمين كما في كتاب التوحيد، قول مفيد، بما كنتم تعلمون الكتاب، كم قراءة في قوله تعلمون؟ عندك يا أبا عبد الله، عندك كم قراءة؟ عندك يا أحمد قراءتان، تعلمون وتعلمون، أحسنت. فما هي القراءة التي رجحها ابن جرير؟ تفضل. عند من؟ تعلمون، أحسنت، فرجح قراءة تعلمون، واختاره الطبري على قراءة فتح التاء، أي اختار ضم التاء تشديد اللام مكسورة. ورجح ذلك بالتعليل الذي أشرنا إليه قبله، لأن الله وصف القوم بأنهم أهل عماد للناس في دينهم ودنياهم، وأهل إصلاح لهم ولأمورهم وتربية أيضا، فيناسب أن يكون القراءة الأرجح تعلمون، وكلتاهما قراءة سبعية، هذا وهذا، تعلمون الكتاب وتعلمون الكتاب، ومنهم من رجح تعلمون لأنه قابل تدرسون، وبما كنتم تدرسون، ولم يقل تدرسون، فهذا يدل على ترجيح قراءة تعلمون، تدرسون كما قال ابن كثير تحفظون ألفاظه، ولم يقل تدرسون بالتشديد من التدريس، تدرسون من التدريس، وتدرسون من الحفظ، حفظ ألفاظ هذا الكتاب، تعلمونه وتدرسونه وتحفظون ألفاظه، فهذا داع لأن يكون الشخص بعيدا من أن يدعو الناس إلى نفسه وإلى عبودية وربوبية نفسه. ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس إلى قوله معللا هذا الأمر، ولكن كونوا ربانيين بسبب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين. قال رحمه الله، بسم الله، الآية الثانية عشرة قوله تعالى، قال عشرة أو عشرة أو عشرة، الآية الثانية عشرة أو عشرة أو عشرة عشرة، هايهما صح، ما هو الصواب؟ الآية الثانية عشرة أو عشرة أو عشرة، ها يا أبا عبد الله، كله جائز، والأرجح الإسكان. الآية الثانية عشرة، الإسكان هو لغة أهل الحجاز عند التركيب، تركيب عشرة مع غيرها، وأما إذا أفردت فالفتح، إذا أفردت مؤنثة عشرة رجال فتح، لكن إذا ركبت ثلاث لغات فيها أرجحها الإسكان الثانية عشرة، ويجوز الكسر ويجوز الفتح. قال الآية الثانية عشرة قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فيها خمس مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى لن تنالوا البر، معناه تصيبوا البر، لن تنالوا البر أي لا تصيبوا البر ولا تظفروا بالبر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذه غاية في إصابة البر إلى أن تصلوا لهذا وتوصفوا بهذا وتكون النفقة مما يحب الإنسان لا مما لا يحب. وقد عاتب الصحابة ربنا سبحانه وتعالى من إنفاقهم الخبيث ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، عاتبهم. فينبغي للشخص أن يخرج مما يحب وكل بحسبه، فقد يكون المحبوب عند الفقير أو عند الغني عند الفقير دون المحبوب عند الغني، يكون هذا الشيء الزهيد عند الفقير أحسن طعامه من أحسن طعامه وعند الغني لا شيء هذا، فلا يأتي إلى ما عند الفقير وينفق منه، يقول ما دام هو محبوب عند الفقير ومن ماله الجيد أنا أنفق منه، لا، كل بحسبه. قال قوله تعالى لن تنالوا البر معناه تصيبوا، يقال نالني خير ينولني وأنالني خيرا، ويقال نلته أنوله معروفا ونولته، كلها معانيها متقاربة سواء كان بالهمز أو بغير همز بمعنى الإصابة. نالني خيرا ينولني نوالا، جيد، نالني خير ينولني نوالا وأنالني خيرا، أعطاني خيرا وأصابني خيرا. قال ويقال نلته أنوله معروفا ونولته. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لا يصل إلى الله شيء من ذلك لتقديسه عن الاتصال والانفصال. هذه فلسفة من الإمام العربي رحمه الله، من الاتصال والانفصال، كل ذلك ليصلوا إلى نفي الصفات، وكل ذلك أيضا الذي حملهم على ذلك حتى لا يثبت لله الجسم، لأن الجسم هو الذي يتصف بالاتصال وبالانفصال. فإذا أتى بهذه اللفظة التي ربما تمر على بعض الناس ويريد بها نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لا مجيء ولا شيء، هذه من صفات المتصل والمنفصل ومن صفات الاتصال والانفصال، فلا تثبت لله، وهذا لا يجوز والله حرام. والغزالي يقول معناه أي في الاتصال والانفصال بعد ما ذكر هذا أن مصحح الاتصال والانفصال الجسمية والتحيز، أن مصحح الاتصال والانفصال معناه الجسمية والتحيز، الذي يقول بأن هناك اتصال وانفصال ويثبت الاتصال والانفصال لله معناه ذلك نتيجة ذلك أو ينتج عن ذلك الجسمية والتحيز، وهذه فلسفة ينبغي البعد عنها. ولفظ الاتصال والانفصال من الألفاظ التي ينبغي التفصيل فيها، ففيها إجمال فينبغي التفصيل فيها. وكنت قد كتبت فائدة قبل أن أقف على ما ذكر صاحب الجامعة، وهو أتى بها من نفس المرجع الذي استفدنا منه، والحمد لله. قبل أن نقف على هذا الذي يسر الله به من الجامعة في السعودية، أتى به بعض الإخوة وهو تحقيق لي أحكام العربي، فعلق بنفس التعليق وبلفظه ونصه لأن المرجع واحد، فنقرأ عليكم ما يتعلق بالاتصال والانفصال وأنه ينبغي التفصيل فيهما والإجمال فيهما لا يجوز، فلا ننفيهما ولا نثبتهما مطلقا، لا ننفيهما على الإطلاق ولا نثبتهما عن الإطلاق، فلا بد من التفصيل في الاتصال والانفصال. وهذا الإمام يقول رحمه الله لتقديسه عن الاتصال والانفصال، هذا ما هو مقبول، هذا النفي، هذا النفي عن الإطلاق غير مقبول. قال بعض العلماء في التصريح بنفي الاتصال والانفصال معا في آن واحد خلل منطقي، حتى من حيث المنطق خلل، أنه يرتفع الأمران معا، الأمران المتقابلان متضادان يرتفعان معا، هذا لا يكون. فإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، فيه خلل، حتى التعبير فيه خلل من حيث المنطق عندهم. قال في التصريح بنفي الاتصال والانفصال معا في آن واحد خلل منطقي، فهما يتقابلان تقابل السلب، فيلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر، صحيح هذا هو والذي نريده، وفيهما إجمال واشتباه، هذا مقصودنا في نفي الاتصال والانفصال، هذا إجمال واشتباه، لا بد من التفصيل فيهما، وفيهما إجمال واشتباه، فقد يعنى بالانفصال أنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مستو على عرشه، ليس كمثله شيء، وهو حق يؤمن به، أو يؤمن به من أسلم قلبه لله ووحده توحيدا صحيحا صادق في ربوبيته وآمن بأسمائه وصفاته كما هي في القرآن، هذا حق. إن قصد بالانفصال هنا أنه بائن من خلقه مستو على عرشه ليس كمثله شيء، فهذا نثبته، فنثبته لله سبحانه وتعالى، وإن كنا لا ننطق بهذا اللفظ، لا ننطق بهذا اللفظ لعدم وروده في الكتاب، لكن معناه نثبته. إن كان الانفصال بهذا المعنى، وهو أن الله بائن من خلقه مستو على عرشه ليس كمثله شيء، فهذا حق يؤمن به من أسلم قلبه لله ووحده توحيدا صحيحا صادق في ربوبيته وآمن بأسمائه وصفاته كما هي في القرآن. وقد يعنى بالانفصال أنه سبحانه لا يتصل بالعالم صلة خلق أو تدبير أو علم منه سبحانه وتعالى، أعني نفي كونه خالقا عليما يدبر الأمر، أو سبحانه ليس لإرادة يدبر الأمر، أو ليس لإرادته أو قدرته أثر، أو ليس لإرادته أو قدرته أثر في مقادير الوجود، وغير ذلك مما يدين به الفلاسفة، ومرادهم نفي الخالق القادر المريد المختار، وهذا كفر يجحد بالربوبية والألوهية. فإن قصد بالانفصال هذا أن الله لا يتصل بالعالم صلة خلق ولا تدبير ولا علم، فليس خالقا لهذا الكون ولا مدبرا له، وليست له إرادة أو قدرة في هذا الكون، ليست لإرادته أو قدرة أثر في مقادير الوجود، هذا كفر بالله جل وعلا، وهذا يدين به الفلاسفة، ومرادهم نفي الخالق سبحانه القادر المريد المختار، فهذا كفر يجحد بالربوبية والألوهية. انتهينا من الانفصال فنفصل فيه، فإن أريد بالانفصال المعنى الذي سمعته فهذا معنى حق، مع أننا ما نثبت اللفظ هذا لعدم وروده في الكتاب وفي السنة، لكن معنى نثبته. فما هو المعنى الصحيح للانفصال؟ ها؟ إذا أريد به تفضل. إذا أريد به أنه بائن من خلقه مستوى على عرشه ليس كمثله شيء، مع إثبات صفات الكمال له، هذا حق. وإن أريد به المعنى الباطل ما هو؟ عندك يا أبو عبد الله، أي أنه ليس له اتصال بالعالم، اتصال خلق واتصال تدبير واتصال إيجاد، هذا إيش؟ لا باطل، هذا باطل، هذا كفر بالله، فيه جحود للربوبية، فهذا دين الفلاسفة أخزاهم الله. ثم انتقل إلى الاتصال. وقد يراد بالاتصال أنه سبحانه يدبر الكون ويصرف الليل والنهار ويسخر الشمس والقمر ويحيط علمه بكل شيء كليا كان أو جزئيا، وتشمل قدرته كل شيء، وغير ذلك وغير هذا مما يشهد بكماله أو بكمال الربوبية، وهذا حق لا يتم الإيمان إلا به. وقد يعنى به المفهوم الصوفي. الآن انتقل للانفصال، الاتصال يعني قص الانفصال تقدم، فانتقل إلى الاتصال. له معنيان، معنى حق ومعنى باطل. فإن أريد بالاتصال أنه سبحانه يدبر الكون ويصرف الليل والنهار ويسخر الشمس والقمر ويحيط علمه بكل شيء كليا كان أو جزئية وتشمل قدرته كل شيء وغير هذا مما يشهد بكمال الربوبية، هذا حق لا يتم الإيمان إلا به. وقد يعنى به في الاتصال، وقد يعنى به المفهوم الصوفي الحلولي الاتحادي، أي أنه سبحانه حال في كل شيء أو متحد في كل شيء أو أنه عين كل شيء أو أنه هو الوجود الساري في كل شيء في كل شيء. ومن يدين بهذا فهو زنديق، ومن يدين بهذا فهو زنديق. فإن أريد الاتصال الصوفي الاتحادي الحلولي فهذا اتصال كفري. وإن أريد بالاتصال التدبير للكون وتصريف الليل والنهار وتسخير الشمس إلى آخر ذلك وإحاطة العلم فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى، فهو متصل بهذا العالم جل وعلا اتصال تدبير له، اتصال تدبير وتصريف لشؤون هذا الكون. وأما الاتصال الصوفي وهو الاتحاد والحلول في الكون فهذا حرام وهذا كفر. فلا يجوز لأحد أن يقول الله حال في كل مكان والله اتحد بكل شيء، هذا حرام وهذا كفر، هذا ننفيه. فإذا الاتصال الانفصال من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل كالجسم، فإنه من الألفاظ المجملة التي يفصل فيها أهل السنة فلا ينفونها عن الإطلاق ولا يثبتونها عن الإطلاق. فإن أريد بالجسم وهو التشبيه أي ذات مشابهة للمخلوقين فهذا ينفى عن الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. وإن أريد بالجسم ذات قائمة بنفسها مباينة للمخلوقات متصفة بصفات الكمال فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى مع نفينا للفظ، فنثبت المعنى مع نفينا للفظ لأنه لم يثبت فيه كتاب ولا سنة. هذا أيضا كذلك يفصل فيه مسألة الجسم، فهم يتلاعبون بمثل هذه الألفاظ ويستغلون مثل هذه الألفاظ المجملة في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى. فأنت لا تأتي إلى مثل هذه الألفاظ وتنفيها على الإطلاق، وإنما تقول ماذا تقصد بالجسم؟ هل تقصد بالجسم أنه ذات مشابهة لذوات المخلوقين وهي هذه الذوات المركبة؟ فهذا نحن لا نثبته لله سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء. وإن أردت بالجسم ذات متصفة قائمة بنفسها متصفة بصفات الكمال فهذا إيش؟ نثبت هذا المعنى لله مع نفينا للفظ، مع نفينا للفظ لأنه ما ثبت به لا كتاب ولا سنة. هذا أمر مهم. فالإمام هنا أجمل رحمه الله وأتى بهذه الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لا يصل إليه شيء من ذلك لتقسيسه عن الاتصال والانفصال، كل ذلك ليصل إلى نفي الصفات وأن هؤلاء أهل السنة مجسمة فيثبتون الجسم لله سبحانه وتعالى. هذا باطل، أهل السنة لا يقولون بالجسم وإنما يفصلون في المقصود بهذا الجسم. إن أردت به الذات التي هي قائمة بنفسها مباينة للمخلوقات نحن نثبت هذا، سمه ما شئت، ونحن ما نقول جسم لأننا ما عندنا دليل، لكن هذا المعنى حق نثبته ولا مناص منه ولا نحيد عنه أبدا، بل نثبته لله جل وعلا. أما هذه الفلسفة التي يتفلسف بها الأشاعرة والمعتزلة لنفي ما أثبته الله لنفسه فأهل السنة أبعد ما يكونون عنه. فالحاصل أن مصحح ما تقدم كما يقول مصحح الاتصال والانفصال معناه الجسمية والتحيز، يقول الغزالي هذا مو صحيح، فليس معنى هذا أبدا. أن من قال بالاتصال والانفصال على المعنى الذي ذكر المعنى الصحيح معناه ليس معنى أنه يثبت التحيز ويثبت إيش الجسمية أبدا، وهذه أشياء يفصل فيها للسنة. وهكذا أيضا الجهاء لهم تفصيل فيها فلا ينفونها على الإطلاق ولا يثبتونها على الإطلاق، وهناك ألفاظ مجملة كثيرة. فالحاصل هذا الكلام لا تلتفت إليه ولا ترفع به رأسا ولا تنظر إليه ولا تعرج عليه، كلام أشاعرة وكلام باطل يريدون أن يصلوا به لنا في الصفات ويلزمون أهل السنة بهذا، أنكم إذا قلتم الاتصال والانفصال معنى أنكم تجعلون الله جسما وتثبتون الجسم لله. أبدا، هذا مو صحيح. فلله در أهل السنة الحق، نسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يحفظ أحياءهم، أفادونا جدا في الرد على هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة، وإلا لنتعب مثل هذه الأشياء، كيف نصل إليها، كيف نخرج منها، كيف نخرج منها. من أولئك كانوا أصحاب علم، واجههم من أهل السنة ومن هو أعلم منهم بالرب سبحانه وتعالى، أما الآن ما يعرفون شيئا هذا. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعلهم جهالا. كان الشيخ مقبل يقول والله لو كان هؤلاء المبتدعة في هذا الزمان كالمبتدعة المتقدمين لأتعبونا، لكنهم جهال، الحمد لله أنهم جهال. كيف لو وجد الآن واحد مثل الزمخشري كيف نخرج منه؟ سيتعب الناس أليس كذلك، لكن سيسر الله له من هو أعلم منها باللغة وغيرها، من هو أعلم منه، كما يسر الله سبحانه وتعالى في زمننا هذا المتحذلق الكوثري الإمام المعلم رحمه الله تعالى، عنده قوة في الحديث، ودخل وأراد أن يدخل بهذا عن أهل السنة يضعف بعض الأحاديث الصحيحة، فيسر الله من ينكل به وهو الإمام المعلم رحمة الله تعالى عليه. فالله سبحانه وتعالى قد وعد بحفظ الدين وجعل لحفظ الدين أسبابا، ومنها وجود رجال العلم. فأنا رحمه الله انتهينا من هذه المسألة، ويتعلق بمعنى لن تنالوا البر معناه تصيبوا، ثم ذكر الاشتقاقات. قال رحمه الله المسألة الثانية البر، وقد بيناه في كتاب الأمد الأقصى، أفادنا بعض إخواننا عندما نسأله هذا الأمد الأقصى يتعلق بأي شيء. يا أبا عمر الأمد الأقصى للإمام بن العربي وهو مطبوع يتعلق بأي شيء؟ الأسماء والصفات. أحسنت، فهذا من كتبه المطبوعة، وهكذا المحصول أيضا ما ذكرناه قبل من كتبه المطبوعة، والعواصم والقواصم كذلك أيضا. قال رحمه الله المسألة الثانية البر، وقد بيناه في الأمد الأقصى، ولعله تكلم عن البر فإنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأما البر فالمقصود به ما سيأتي. قال وشفينا النفس من إشكاله، قيل إنه ثواب الله، وقيل إنه الجنة، وبذلك قال ابن عباس بن مسعود وعطاء مجاهد عمر بن ميمون الصدي إنه الجنة، وقيل العمل الصالح، عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة أي العمل الصالح، وقيل الطاعة، وقيل لن تنالوا شرف الدين والتقوى، كلها أقوال جيدة. قال الحسن تكونوا أبرارا، لن تنالوا البر مصدر أريد به الوصف أبرار. جمع بار أبرار، أطلق المصدر هنا وأراد به اسم الفاعل. لن تنالوا البر أي لن تكونوا بارين، يعني أراد اللازم. قال رحمه الله وقيل إنه الجنة، وذلك يصل البر إليه لكونه من الصفات المأمور بها. المسألة الثالثة، المسألة الثانية تعلق بأي شيء؟ من خرج من الدرس وهو معنا؟ عندما أنا بسعيد عندك المسألة الثانية ما تعلقها؟ على معنى البر. أحسنت، ذكر له معاني عند أهل العلم. قال المسألة الثالثة حتى تنفقوا، أي حتى تهلكوا، حتى تنفقوا مما تحبون، تهلكوا هذا المال، نفق إذا هلك انتهى، يقال نفق الشيء هلك انتهى وفنى أو فني. ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أهلك في أوجه الخير وأنفقه في أوجه الخير، وفني هذا المال في أوجه الخير. المسألة الثالثة حتى تنفق، المعنى حتى تهلك، يقال نفق إذا هلك، المعنى حتى تقدموا من أموالكم في سبيل الله ما تتعلق به قلوبكم أن تنالوا البر، حتى تنفقوا من أموالكم في سبيل الله ما تتعلق به القلوب، حتى تنفقوا مما تحبون. هذا الذي يحب القلب معلق به، فأنت إذا أردت الوصول إلى البر فأنفق من هذا الذي هو القلب معلق به حتى تنال البر من الله سبحانه وتعالى، والأجر العظيم والثواب العظيم والجنة. صحيح أنه يعز على الشخص ربما أن ينفق من هذا المال المحبوب إليه، والله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وسيأتي حديث أبي طلحة الذي أنفق مما يحب استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ولهذه الآية المنزلة على رسول الله. قال رحمه الله: المسألة الرابعة في تفسير هذه النفقة. قال ابن عمر: هي صدقة الفرض والتطوع، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اختلف العلماء في النفقة المقصودة حتى تنفقوا مما تحبون، فقيل هي عامة في صدقة الفرض والتطوع. قال ابن عمر: هي صدقة الفرض والتطوع، وقيل هي سبل الخير كلها، وهو الصحيح لعموم الآية. هذا الذي اختاره الإمام، أن المقصود حتى تنفقوا مما تحبون، أي تنفقوا في سبل الخير كلها، سواء كان صدقة فرض أو تطوع، لكن صدقة الفرض هي في أشياء معينة وأصناف معينة، وأما صدقة التطوع تنفق في جميع السبل، سبل الخير، ولا تحصر في شيء دون شيء. وأما الفرض فهي محصورة لا تتعدى الأصناف المذكورة. قال رحمه الله: وقيل هي سبل الخير كلها، وهو الصحيح لعموم الآية. وقد روى الأئمة كلهم أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إني أسمع الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. فيه أكثر من لغة، بيرحاء يقول هنا، وهذه أرجح اللغات، الراجح فيها فتح الراء، ويجوز ضمها، الفتح أرجح، وهي بستان قبلي أو كذا، قبلي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شرح مسلم مقابل كأنه. وأيضا يجوز الضم، بيرحاء بيرحاء بيرحاء وبيرحاء، وأيضا الباء فيها الكسر وفيها الفتح، بيرحاء بيرحاء وبيرحاء، في الباء لغتان وفي الراء لغتان. قال رحمه الله: قال أبو طلحة: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها. وهو أكثر الأنصار نخلا رضي الله تعالى عنه، وجاء بأنفس ماله وأحب أمواله: حتى تقدموا من أموالكم في سبيل الله ما تتعلق به قلوبكم، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح. أي كلمة تعظيم، عظم عظم هذا الشيء، أمر عظيم يا أبا طلحة، أنك تأتي بأنفس أموالك وتضع بين يدي رسول الله صدقة لله رجاء برها وذخرها، هذا أمر عظيم. لذلك بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النفقة وعظمها: بخ بخ، ويجوز الإسكان بخ بخ من غير تحريك، بخ بخ، وبخ بخ بالتحريك مكسورة الخاء. قال: حيث أراك الله. قال رسول الله: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وهذه خير الصدقات كما سيأتي، أنها تبذل في الأقارب. قال رحمه الله: وروى الطبراني أن زيد بن حارثة جاء بفرس له يقال له سبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش عندك، سبل أو سيل؟ نعم، قال في نسخة سيل بالياء، وفي القرطبي سبل كالمثبت هنا، المخطوطة سبل والجماعة سبل. نحتاج يرجع إلى طبراني إلى الأصل، انظروا إلى الأصل يا أخوان. الطبري، نعم الطبري التفسير، قال: أخرجه الطبري عن عمرو بن دينار مرسلا، وكرره عن أيوب السختياني وغيره مرسلا أيضا، فلعل هذا المرسل يقوي ما قبله. في الحديث مرسل يقال له سبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدق بهذا يا رسول الله. وكانوا يحبون أن رسول الله هو الذي يتوكل هذه النفقة، يقوم بشؤونه، لأنه أعلم أين توضع، عالم أين توضع هذه النفقات، وحرص على إيصالها إلى مستحقيها. كان أحدهم يحب أن يضعها بين يدي رسول الله يتصرف فيها، وهذا جائز، والشخص يقوم بصدقته أحسن، هذا أحسن من أن يعطيها الناس، ولا سيما في زمننا هذا، فرقوها ووزعوها، وأقبح من هذا أن يعطيها النصابين الذين علم نصبهم واحتيالهم على اختزال أموال التجار من الحزبيين، هذا أقبح ما يكون الآن، فإنه قطع طريق بين التجار وبين الفقراء، فلا يكاد يصل إلى الفقراء إلا الشيء اليسير، وإلا ملايين تبذل من جهات البلدان الغنية. قال بعضهم لبعض: إخواننا، كم كنتم تجمعون، أو كم تجمعون من الصدقات في رمضان؟ قال: قبل فتنة أسامة وبعد. قال: قبل فتنة أسامة نجمع 60 مليون سعوديا، وبعد فتنة أسامة نجمع 30 مليون سعودي. قلصت عليهم الأموال، كان 60 وبعدها النصف 30 مليون سعودي، وين تروح هذه؟ أين تذهب؟ هذه طائفة تجمع هذا، وهناك طائفة أخرى تجمع مثل هذا وأقرب من هذا، أين تذهب؟ ما في لا فقراء اليمن ولا شيء، تذهب إلى محلات ضخمة وإلى غير ذلك. هؤلاء قطاع طريق، وألف الشيخ رسالة قاصدا بها هؤلاء النصابين، والله أنه ألف الرسالة قاصدا بها هؤلاء النصابين، باسم دعوة وباسم يتامة وباسم حفر آبار وغير ذلك من الأغراض الطيبة الجميلة التي يحبها أهل الخير، استغلوا واختزلوا أموالهم بهذه الطرق والسبل الشيطانية والعياذ بالله. قال: جاء زيد بفرس له يقال له سبل، في الأصل سبل، إذن أثبت هذا. قال: الحديث هذا حديث مرسل، لأن عمر بن دينار تابعي، وداود بن عبد الرحمن العطار المكي ثقة من شيوخ الشافعي، ثقة بن معين، والحديث أشار إليه السيوطي ولم يذكر لفظه ولم ينسبه. قوله: اسم الفرس سبل، بفتح السين المهملة والباء الموحدة، ولم تنقط في المخطوطة، ونقطت ياء تحتية في المطبوعة، ورسمت في المطبوعة سيل، نقطت في المطبوعة هكذا سيل، ونقطت ياء تحتية في المطبوعة، ورسمت شبلة في الدر المنثور اسمه شبلة، والصواب ما أثبتناه سبل. وهكذا جاء اسمها في كتب الخيل وفي الشعر، إذن هذا هو الصواب السبل. أحسنت، فائدة جميلة. قال: يقال له سبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدق بهذا يا رسول الله. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، ولد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ابن حارثة، فقال: يا رسول الله، إنما أردت أن أتصدق به. وكأنه يظن هذا في الابن، ما هي صدقة يا رسول الله، كأنه تصور هذا، إنما أردت أن أتصدق بما أردتها لولدي، لو أردتها لولدي ذهبت بها إلي، وإنما أردت أن أتصدق بها. فلعله كان يظن أن هذه ما هي صدقة على الولد، الولد ما يتصدق عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه بأن هذه صدقة على الولد وهي أفضل، كما سيأتي من كلام الإمام. فقال: يا رسول الله، إنما أردت أن أتصدق به. فقال رسول الله: قد قبل صدقتك. ومثل هذا قصة يزيد مع ولده معي، فإنه أخذ صدقة وأعطاها وكيلا يعطيها الفقراء والمحاويج. فمر يزيد أو مر معا ولد يزيد فأعطاه ذلك وما كان يعلم أنه ولده، فأعطاه صدقة أبيه فأخذها وعلم أبوه، فترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم بينهما، وأنه قال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، أنت خلاص لك ما نويت. فكأن يزيد يظن أيضا أنها ما تجزي في الولد. واستدل بعض أهل العلم بحديث يزيد ومعن وبنحو حديث أسامة رحمه الله رضي الله تعالى عنهم أنه يجوز أن تعطى صدقة الفرض وصدقة النفل للولد، أو صدقة أن تعطى صدقة النفل للولد، بل وأيضا استدلوا به على صدقة الفرض، وهذا الاستدلال في صدقة الفرض غير صحيح. وأما صدقة النفل فلا بأس، إن كان محتاجا فلا بأس أن يعطى صدقة النفل، ولا سيما إذا كان مستقلا للولد ولا تلزم الأب نفقته، فلا بأس أن يعطي ولده صدقة إذا كان مستقلا ببيته وبشؤونه فأعطاه من صدقته لا بأس. قال الحافظ رحمه الله: واستدل بذلك بعض العلماء على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع، ولو كان ممن تلزمه النفقة، ولو كان ممن تلزمه النفقة، ولا حجة فيها، ولا حجة فيه، لأنها واقعة حال. فاحتمل أن تكون أن يكون معا كان مستقلا، فاحتمل أن يكون معا كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته، صدق في احتمال أن معنا كان مستقلا لا تلزم أباه يزيد نفقته، قال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يزيد ولك ما أخذت يا معن. وهكذا في هذا الحديث على أنه مرسل يؤول على هذا. وأما الشوكاني فيقول: صدقة الفرض باتفاق لا تعطى للولد، صدقة الفرض باتفاق لا تعطى للولد، وإنما صدقة التطوع لا بأس أن يخرجها في ولده، لا بأس بذلك. أما الفرض فاتفقوا على أنها لا تعطى للولد. وما ذكر الحافظ في إشارة إلى أن في خلاف بينهم. وهذه قاعدة في من تلزم النفقة أنه لا يعطى صدقة الفرض، قاعدة عندهم: من تلزمه نفقتك من الأصول والفروع لا يعطى الصدقة، أي صدقة الفرض، بل يجب عليك أن لا تدفع بمالك النفقة الواجب عليك، يعطي الزكاة وتقول خلاص، وتدفع عن مالك الأصلي تقول هذا غدا خارجه نعطيها الجماعة، أبدا، هذا تعطى لغيرهم وتلزمك النفقة من الأصل. قال رحمه الله: وروى الطبراني أن زيد بن حارثة جاء بفرس له يقال له سبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدق بهذا يا رسول الله. فأعطاه رسول الله أسامة بن زيد بن حارثة، فقال: يا رسول الله، إنما أردت أن أتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قبلت صدقتك. المسألة الخامسة: قال العلماء: إنما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم على قرابة المصدق لوجهين: أحدهما أن الصدقة في القرابة أفضل، كما في حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي قرابة اثنتان صدقة وصلة، والحديث ثابت. إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأمرين، أو قال العلماء: إنما تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على قرابة المصدق لوجهين. الوجه الأول: أحدهما أن الصدقة في القرابة أفضل، ولا شك، للنص الذي أشرنا إليه حديث سلمان بن عامر. لأنها كما قال في غير هذا الحديث صدقة وصلة. حديث من هذا الذي فيه صدقة وصلة؟ يشير إلى حديث ما عندك؟ نعم، سلمان بن عامر وهو ثابت. قال الثاني أن نفس المصدق المتصدق أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب وأسلم عن تطرق الندم إليها، وهذا أيضا جيد. إنما صدق بها النبي صلى الله عليه وسلم على قرابة المصدق لوجهين: الأول لأنها أفضل صدقة وصلة، والثاني أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب وأسلم عن تطرق الندم. قد ذهبت في أهله، وذهبت في أقاربه، وذهبت في المحاويج ممن هم يحتاجون من أهله، وهذا أفضل. العناية بالأهل يا أخوان مهم جدا، لا يألو جهدا الشخص في العناية بأهله وأقاربه مما يسر الله سبحانه وتعالى. وأما الحال على ما تقدم ذكره، يبكي عليه الغريب ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور، هذا والله حال ما يرضاه الله. مسكين يرثني حاله من البعيد، والقريب ما هو مبالي به وله حوله. هذا كما قال القائل وهو يتعجب من هذا الصنيع: يبكي كنائن بعيد الدار مغترب، يا للكهون وللشبان للعجب. هذا عجب، بكيك النائي والقريب ما هو مبالي بك، هذا محل عجب، تعجب منه يا الكهون والشبان. نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس عنده جفاء في أهله، عنده جفاء وقسوة قلب من جانب أهله، فلا يبالي به، من نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا يكفي هذا الذي أخذنا، يكفي. تفضل يا أبو عمر. سنسأل عن درسنا المسألة العقدية المتأخرين، ولا يسأل أحدا الآن ما هي المسألة العقدية. تبهوا، تفضل.